باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب، بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب. وهذه الأنواع منها ما يرجع إلى معنى السحر المعروف في كلام العرب، وهذه الأنواع منها ما يرجع إلى معنى السحر المعروف في كلام العرب، وهو الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وهي الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. ومنها ما يرجع إلى أصل كلمة سحر عندهم، ومنها ما يرجع إلى أصل كلمة سحر عندهم، وأنه ما خفي ولطف سببه، وأنه ما خفي ولطف سببه، فلا يكون من السحر المشهور عندهم عند الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكيل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي عن أبي حديث قطن بن قبيصة الهلالي عن أبيه قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي إسناده ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من الجبت، أي من السحر، كما تقدم تفسيره عن عمر رضي الله عنه. وأصل الجبت ما لا خير فيه، وأصل الجبت ما لا خير فيه، والسحر مما لا خير فيه، والسحر مما لا خير فيه. وقول الحسن في تفسير الجبت، وقول الحسن وهو البصري في تفسير الجبت: رنة الشيطان، أي صيحة الشيطان، أي صيحة الشيطان، لأن السحر مأخوذ أكثره من إلقاء الشياطين، لأن السحر مأخوذ أكثره من إلقاء الشياطين، وإلقاؤهم وصياحهم هو من الإلقاء، وصياحهم هو من الإلقاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 أنواع من السحر. الأول العيافة، وذكر المصنف في تفسيرها قول عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أنه قال: العيافة زجر الطير، أي بعثها وتحريكها، أي بعثها وتحريكها، للاستدلال بحركتها مع أسمائها وألوانها على غيب يطلب، للاستدلال بحركتها وألوانها على غيب يطلب. وقد تطلق العيافة على إرادة الحدس والتخمين وتكهن الغيب، وقد تطلق العيافة على الحدس والتخمين وتكهن الغيب، فمن يتكهن الأخبار المغيبة ويدعي علمه بها ففعله عيافة أيضا. فالعيافة عند العرب نوعان، أحدهما عيافة الأطيار والآخر عيافة الأخبار، أحدهما عيافة الأطيار والآخر عيافة الأخبار، والنوع الثاني الطرق، وذكر فيه قول عوف أيضا الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، وهو الذي يسمى بالرمل، فيكون من هؤلاء من يدعي علم الغيب بخط الخطوط في الرمل. وأصل الطرق هو الضرب في الأرض بالحصى، وأصل الطرق هو الضرب في الأرض بالحصى، للاستدلال باتجاهاتها وأحوالها على الغيب، وهو من فعل أهل السحر. وفسره عوف بالخط يخط بالرمل لأن أكثر أرض العرب في جزيرتهم رمل، فهذا وهذا يشتركان في الاعتماد على ما يكون في الأرض من ضرب بالحصى أو خط فيه على غيب يدعيه مدعيه. والنوع الثالث الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي بيانه في فصل مفرد، في باب مفرد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه عندهما: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر. والاقتباس للعلم من النجوم هو التنجيم، والاقتباس للعلم من النجوم هو التنجيم الذي يستدل فيه على المغيبات بالنجوم وحركتها، الذي يستدل فيه على المغيبات بالنجوم وحركتها. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، والجملة الأخيرة منه صحت من حديث عبد الله بن عكيم فيما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فمن جملة أنواع السحر ما يسمى سحر العقل، ما يسمى سحر العقل، وهو المذكور في سورة الفلق، وهو المذكور في سورة الفلق في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا أنبئكم ما العض، أي ما السحر، أي ما السحر، فالعض اسم من أسمائه. وذكر فيه من أنواع السحر النميمة، وذكر فيه من أنواع السحر النميمة، وهي سحر باعتبار أصل كلمة سحر أنه ما خفي ولطف سببه، وهي من السحر باعتبار أصل كلمة سحر أنه مما خفي ولطف سببه. وجعلت النميمة سحرا لأمرين، وجعلت النميمة سحرا لأمرين، أحدهما باعتبار المبتدأ، فإنها تكون سرا كما يكون السحر المعروف سرا، أنها تكون سرا كما يكون السحر المعروف سرا، والآخر باعتبار المنتهى، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، فإنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس. والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري دون مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان الملبس للحق بالباطل سحرا، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان الملبس للحق بالباطل سحرا ذما له لما فيه من خلط الحق بالباطل، لما فيه من خلق الحق بالباطل كفعل السحرة. فالبيان المذكور في الحديث فيه للعهد، أي لبيان يخلط فيه الحق بالباطل، أي لبيان يخلط فيه الحق بالباطل، فهو خارج مخرج الذم، فهو خارج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي ما كان من علمها مقصودا للتأثير أو لادعاء الغيب، أي ما كان من علمها مقصودا للتأثير أو لادعاء علم الغيب، دون ما كان من علم التسيير، أي الاستدلال بها على الجهات ونحوها، وسيأتي في باب مفرد بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.